بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لما قيل له وقد بكى لما رأى إبراهيم في النزع أتبكي أولم تنهى عن البكاء؟ فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. نهيت. فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية، فجمع بين الصوتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقصد بهذين النوعين الفرح والحزن، والفرح هو الأثر الذي يحصل للإنسان عند الظفر بمحبوب، والحزن هو الأثر الذي يحصل للإنسان عندما يصاب بمصيبة أو يفوته محبوب، وكلاهما لهما أثر عظيم على النفس، وقد يصل الأمر إلى ذهاب العقل كما ذكر العلماء في مقام العذر ببعض الأحوال التي يعذر بها الإنسان. قال: ويعذر الإنسان بذهاب عقل لشدة فرح أو حزن، لشدة فرح أو حزن، قد يغلق على الإنسان عقله لشدة فرح أو حزن. والفرح هو خفة في النفس والروح عندما يظفر الإنسان بمحبوب، ولهذا يقول الناس يكاد يطير من الفرح. والحزن هو ثقل في النفس عندما يصاب الإنسان بحزن أو ألم، حتى إنه لربما أمسك عن الكلام فلا يجد رغبة في الكلام ولا في الحركة ولا في الفعل، وكلاهما أمران يحصل لهما أثر عظيم على النفس البشرية. والمسلم المؤمن مأمور بالاعتدال عند فرحه وحزنه، فيكون معتدلا عند فرحه وحزنه، لا يكون خفيف الطبع فيه طيش وحزن عند الفرح، ولا يكون أيضا حزينا الحزن الذي يخرجه عن حد الاعتدال، وإنما يكون متوسطا في ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما قيل له وقد بكى لما رأى إبراهيم في النزع، لما رأى ابنه إبراهيم في النزع عند الموت بكى عليه الصلاة والسلام، فقيل له أولم تنهى عن البكاء؟ أولم تنهى عن البكاء؟ فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. فبين أنه لم ينهى عن البكاء، وأن البكاء هو ما يحصل من حزن القلب ودمع العين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. وهذه رحمة جعلها الله في قلوب المؤمنين، وهذا أفضل من حال أهل القسوة. وجد في عصر السلف من إذا نعي له ابن له ضحك، فعرض هذا على بعض السلف وعلى بعض الأئمة، فقالوا إن هؤلاء حالهم أفضل من حال أهل التسخط، وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من حال هؤلاء. قال شيخ الإسلام معلقا على ذلك، قال: وهؤلاء فيهم صبر على البلاء والمصيبة، وليس فيهم رحمة بالميت. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة بالميت وبين الصبر على البلاء، وهذا أفضل ما يكون. ولهذا تلاحظ أن الصبر قد يحصل من بعض الكفار ليس عن احتساب ولكن لقسوة في القلب، لكن عندما يرزق الإنسان الرحمة فتدمع عينه ويحزن قلبه ثم يصبر، هذا دليل على احتساب، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فبين أنه لم ينهى عن البكاء، وإنما نهي عن الأفعال. والذي يحصل عند الحزن هو أربعة أمور: حزن القلب ودمع العين والصوت والفعل. أما حزن القلب فمعفو عنه لأن الإنسان لا يملكه، ودمع العين معفو عنه لأن الإنسان لا يملكه، بل هي رحمة جعلها الله في قلوب المؤمنين. وأما الفعل والصوت فهذه يحاسب عليها، فإن احتسب واسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون وذكر الله فهو مأجور، وإن قال التسخط كما يقوله أهل الجاهلية عندما يصابون بمصيبة يدعون بالويل والثبور، يقول أحدهم: واثبوراه وويلاه، ويقولون ما يوجب التسخط، فإن هذا الذي يحاسب عليه الإنسان. وأما الفعل فإذا كان الإنسان بأفعاله الطبيعية في أنه لا تؤثر هذه المصيبة في فعله، وإنما يفعل ما يفعله في غير المصيبة، يصلي ويصوم ويقابل الناس ويتكلم، فإن هذا هو الصبر الواجب. وأما إذا حملته المصيبة على فعل محرم، ومن ذلك شق الجيوب، والجيب هو موطن إدخال الرأس من الثوب، فكان أحدهم إذا أصيب بمصيبة وضع يده اليمنى في طرف جيبه الأيمن ويده اليسرى في طرف جيبه الأيسر هكذا، ثم شق جيبه وثوبه، هذا محرم. وكذلك لطم الرؤوس، وبعض النساء تحثو التراب على رأسها، وكذلك لطم الخدود، وهذا يحصل كثيرا في النساء من ذوات الجهل، كان معروف في الجاهلية ويبقى أثره عند ذوي الجهل وأهل الجهل من النساء. فكل فعل يوجب التسخط فإنه أيضا محرم، مثل أن يضرب بيده على فخذه عندما يصاب بمصيبة، أو يضرب بيده على الطاولة أو على الجدار، كل هذا من التسخط. وكذلك ما يفعله بعض الناس من لبس الأسود كما تفعله بعض النساء على وجه التسخط وإظهار الحزن، فهذا أيضا محرم. ليس للمرأة في العزاء أن تلبس لباسا معينا، بل تلبس ما تعتاده من لباسها. إلا المرأة إذا اعتدت على زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10 إذا مات زوجها وتتجنب الزينة، لكنها لم تؤمر بلبس السواد، فتلبس من لباسها المعتاد الذي ليس فيه زينة. والنساء يعرفن هذا، هناك لباس عادي تلبسه المرأة في بيتها وعند أهلها، وهناك لباس زينة معروف تلبسه النساء عندما تريد أن تقابل النساء في فرح أو في مكان يعني تتزين فيه المرأة، هذا تتجنبه وتلبس من لباسها العادي. فهذا هو المشروع عند البلاء والمصيبة، عندما يفقد المسلم بعض أهله وبعض أقاربه. قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. صوتين المقصود جنس وليس المقصود العدد. أحمقين نسب هذين الصوتين إلى الحمق، والحمق هو طيش في العقل وضعف في العقل، ولهذا لا يزال الحكماء والعقلاء يحذرون من الأحمق ومن صحبة الأحمق. قالوا: إن الأحمق يضر عند ظنه أنه ينفع، يعني هذا غاية الطيش وذهاب العقل، فبينما يظن أنه سينفع وإذا به يضر، ليس له عقل ولا تمييز وليس له حكمة. وما زال الناس يذمون الحمق وهو عدم الصبر وعدم الأناة وعدم التعقل، يقال هذا فيه طيش وحمق، يعني عدم تعقل. والفجور هو التجاوز في الشيء، ويطلق الفجور على الذنوب وعلى المعاصي، يقال رجل فاجر أي عاصي. ويلاحظ هنا أنه وصف الصوتين بوصفين، أحدهما يتعلق بالطبع والآخر يتعلق بالدين، فالذي يتعلق بالطبع هو الحمق والذي يتعلق بالدين هو الفجور، فدل على أن التسخط أو أن هذه الأصوات المحرمة لا تصدر إلا من ضعيف في العقل وضعيف في الدين، فمرجع هذه الأصوات إلى ضعف في العقل وإلى ضعف في الدين، وهذا هو الواقع. فإن التسخط بإجماع العقلاء لا ينفع صاحب المصيبة، بل من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالنياحة والندب وشق الجيوب ولطم الخدود ما أعادت الميت لأهله، وما رزقوا بها الصبر، وما عوضوا بها خيرا، بل بإجماع العقلاء أن هذا إن لم يضر فإنه لا ينفع، بل دلت النصوص على ضرره، وأن التسخط من سخط فله السخط، ومن سخط الله عليه فهو مخذول، ومن رضي فله الرضا. ولهذا من قال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، حصل له الأمران: الأجر على المصيبة، وحصل له أن يخلفه الله خيرا منها. وهذا أمر معروف ومجرب لدى المسلمين، ما قالها مسلم عند مصيبة إلا عوض خيرا مما فاته. فالصبر هو مقتضى العقل والدين، والتسخط هو مقتضى ضعف العقل وضعف الدين. صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، هذا الصوت الذي يكون عند الفرح، عند صوت عند نغمة وهي المزامير والموسيقى، عند نغمة لهو عندما تسمع الأغاني والمزامير، وهذا ما يحصل من بعض من يقال أنه تأثر بهذه الموسيقى حتى يقول الكلام ويصدر منه بعض ما لا يدري وما لا يدرك عقله. فإن بعض الناس يقول عند الطرب، يسمونه الطرب، أقوالا إذا رجع إلى عقله ذمها وعلم أنها تنافي العقل والدين عند نغمة لهو ولعب. لعب هو ضد الجد، وهو كل ما لا ينفع مما يتخذه الناس من اللهو. ومزامير الشيطان، ومزامير الشيطان هي هذه الموسيقى والأنغام، وقد انتشرت في هذه العصور انتشارا عظيما، وأصبح المسلم في توقيه لهذه الأصوات يكاد يصدق عليه أنه كالقابض على الجمر لكثرتها، فتسمع في الأجهزة، في الإذاعة، في التلفاز، وأصبحنا الآن نسمعها في الجوالات ونحن خلف الإمام في الصلاة. ابتلي المسلمون بهذه الأصوات، وللأسف يعني مسلم يدخل المسجد ويصلي وقد وضع نغمة الموسيقى في جواله، كيف مسلم الآن يتجدد ذنبه بتجدد الاتصالات عليه؟ كلما اتصل عليه متصل سمع الموسيقى. والله إن الإنسان يعجب من فعل بعض المسلمين. ليس هذا فعل الفجار، هذا فعل المصلين الذين يصلون يقرؤون القرآن، تجد موسيقى في هذا الجوال تنبعث من هذا الجهاز وهو في الصلاة. تلاحظ على بعض الناس ترى عليه الندم والاعتذار للمسلمين، أبدا ليس هناك أي تأثر. كيف حصل هذا الأمر؟ هل هو جهل أو فتنة ابتلي بها بعض المسلمين؟ ثم هذه اللي يسمونها نغمة، إذا كان كل من اتصل عليه متصل سمع هذه الموسيقى، كم يسمع الموسيقى في اليوم؟ كل من اتصل عليه متصل سمع الموسيقى، وتعدى ضررها إلى غيره. كل من كان في المجلس سمع هذه الموسيقى، فهذا يأثم بسماعه لصوت الموسيقى. في مقابل هذا الآن هناك البدائل الكثيرة، ممكن أن يجعل نغمة جرس، ويستطيع الأجهزة الآن أصبح فيها تقنية كبيرة يدخل ما شاء من الأصوات، ويستطيع أن يخفض الصوت وأن يرفع الصوت، فما هناك حاجة، وليس هناك إلا الفتنة والعياذ بالله. هذا الجهاز نعمة من الله. كان الرجل قديما، وكلنا أدركنا هذا، عندما يأتي الحجاج والمعتمرون أو يسافر الرجل فيريد أن يتصل بأهله يذهب إلى مكان بعيد، ويجد هناك طوابير من الناس ينتظرون عند كابينة التليفون متى يتصل على أهله، وقد لا يجد وقت. فالآن هذا الجهاز بيدك نعمة من الله، فيجب علينا أن نشكر هذه النعمة. تستطيع أن تتصل بمن شئت من أهلك في أي بلد في العالم بجهاز سخره الله لنا، فيجب علينا أن نؤدي شكر هذه النعمة، وأن لا نستخدم هذه الأجهزة إلا في طاعة الله. في مقابل هذه المعصية وجدت بدعة في هذه الجوالات، وهو وضع القرآن والأحاديث دليل على وجود المكالمة، وأنا لا أشك أن هذه بدعة. إذا كان من وضع القرآن في الجوال حتى إذا ما جاءت المكالمة انطلق صوت القارئ وهو يحتسب الأجر في ذلك عند الله فهذه بدعة، ويدخل فيها امتهان القرآن. ولهذا قلت كلمة وأقولها الآن، أصبحنا نسمع القرآن في دورات المياه، ونسمع الموسيقى في صفوف الصلاة، مصيبة عظيمة. يمتهن كلام الله في دورات المياه، وتسمع الموسيقى في صفوف الصلاة، أي بلاء أعظم من هذا البلاء؟ امتهان لكلام الله وتهاون في حدود الله. يغني عن هذا كله أن تكون نغمة الجوال جرس عادي، تسلم من البدعة والمعصية. فالواجب على المسلمين أن يتواصوا بهذا، وأن نستخدم هذه الأجهزة استخداما صحيحا، وأن لا نؤذي أنفسنا وإخواننا بها، ما هي إلا نعمة يجب أن تسخر في طاعة الله. والواجب على المسلم لا يتهاون في الموسيقى، لأن هذه الموسيقى هي مزامير الشيطان، وما اشتغلت القلوب بالموسيقى وأفلحت. ولهذا لا يجتمع القرآن ومزامير الشيطان في قلب رجل، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم، إما القرآن وإما مزامير الشيطان. فهذه الأصوات تكون عند الفرح، شيخ الإسلام يقول أن هذه الأصوات تكون عند الفرح، أما الآن أصبحت الأصوات تكون عند كل شيء وفي كل وقت. ولا يبيح سماع هذه الأصوات، لا سماع الأخبار ولا نغمة الجوال ولا ركوب الطائرة ولا السيارة. يجب على المسلم إذا سمع الموسيقى أن يخفض هذا الصوت إن استطاع، ولا يبيح له أن يسمع الموسيقى بدعوى نسمع الأخبار. لو مات الإنسان وهو ما سمع الأخبار لن يسأل يوم القيامة لما لم تسمع الأخبار، ولكن سيسأل لما سمعت الموسيقى. فإذا كان سمع الأخبار لا يكون إلا بموسيقى، لا والله لا حاجة لنا في سماع الأخبار، مع أن الحمد لله من الله على المسلمين ببعض الإذاعات التي فيها القرآن يتلى، وتأتي نشرات الأخبار مجردة عن الموسيقى، فممكن أن يسمع أو يقرأ في الصحف ويعرف الأخبار دون أن يدخل في هذه المعصية. قال: وصوت عند مصيبة، هذا الصوت الثاني، صوت عند مصيبة، لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. لطم الخدود هذا فعل، وسماه صوت لأنه أيضا يصدر عنه صوت، وشق الجيوب وهو فعل أيضا، ويصحبه أيضا صوت أحيانا، فإن من يفعل هذا يشقون الجيوب ويندبون ويتكلمون بكلام فيه إظهار للتسخط، ودعاء بدعوى الجاهلية كقولهم: واثبوراه وويلاه ومصيبتاه وأبتاه وأماه، وهكذا كانوا إذا أصيبوا بموت قريب ندبوا وناحوا عليه بهذه الأصوات المحرمة. فيلاحظ أن هذين الصوتين يكونان عند الفرح وعند الحزن، والمسلم إذا من الله عليه بنعمة فيجب عليه أن يشكر ولا يكون فرحا بطرا، وإذا ابتلي بمصيبة يجب عليه أن يصبر ولا يكون متسخطا، وإنما يصبر على البلاء ويشكر عند النعماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. سبحان الله، أمره كله خير، لأنه يتقلب بين السراء والضراء، شاكر عند السراء وصابر عند الضراء. العلماء من حرصهم على الخير فاضلوا بين هاتين المرتبتين فقالوا أيهما أفضل، الشكر عند السراء أو الصبر عند الضراء؟ وفاضلوا بين رجلين، رجل أنعم عليه فشكر ورجل ابتلي فصبر، فمنهم من قال الصبر أفضل لأنه يتصحبه آلام وحزن، ومنهم من قال الشكر أفضل لأن النعم تحمل على البطر فإذا شكرت ففضلها عظيم. والصحيح أن كل من الشكر والصبر كلاهما من الأعمال الصالحة، ولكل منهما مقامه، فإذا جاءت النعمة وجب الشكر، وإذا جاء البلاء والمصيبة وجب الصبر. والشكر والصبر يتفاوتان، فليس كل شاكر أفضل من كل صابر، وليس العكس، فقد يكون بعض الشاكرين أفضل من بعض الصابرين، وقد يكون بعض الصابرين أفضل من بعض الشاكرين، لأن الشكر قد يعظم، مثل من أعطي مالا فبذله في سبيل الله كله فهذا شكر عظيم، كما أنفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماله في سبيل الله، وأنفق عمر نصف ماله في سبيل الله، وبعض المسلمين الآن ينفق من ماله في سبيل الله، وكل هؤلاء من الشاكرين. لكن هل الذي أنفق ماله كله كالذي أنفق نصفه؟ ولهذا قال عمر فعلمت أني لا أسبق أبا بكر بعدها، لما تصدق بنصف ماله وتصدق أبو بكر بماله كله، علم أن هذا سبق في الشكر لأبي بكر لم يحصل لعمر رضي الله عنهما. وكذلك الصبر يتفاوت، ولهذا من مراتب الصبر أنه قد يحصل معه الرضا فيكون صابرا راض عن ربه، يجد في قلبه تعظيما لله وثناء على الله، فهذا الصبر الذي صاحبه الرضا عن الله منزلة فوق منزلة الصابر الذي لم يتسخط. نعم. قال رحمه الله: وأما نهيه عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، وقال: ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، وقال: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه وقال: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، والشرط على النساء في البيعة ألا ينحن، وقال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. ثم نبه رحمه الله على النهي عن الخروج عن حد الاعتدال عند المصيبة، من ذلك ما جاء في النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا أي من المسلمين الذين حققوا الإسلام على وجه الصحيح، وهذه الجملة وما جاء في معناها اختلف فيه، فقيل ليس منا أي ليس من المسلمين، فهذا يدل على كفر من فعل هذا، وهذا فهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. وقال بعضهم ليس منا أي ليس على طريقتنا، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن قاله بعض السلف إلا أنه مرجوح، كما نبه على هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان. والصحيح أنه ليس منا أي ليس على ديننا الكامل، وليس منا معشر المسلمين الذين حققنا الإسلام على وجهه الصحيح. فهو نفي للإيمان الواجب ونفي للإسلام على وجهه الواجب، وليس نفي لأصل الإسلام وليس نفي لأصل الإيمان. ليس منا من لطم الخدود، كما تقدم لطم الخدود هو فعل يفعله بعض المتسخطين عند الحزن، وشق الجيوب، شق الجيوب تقدم أيضا معناه، ودعا بدعوى الجاهلية وهي كل الأصوات المحرمة التي تكون في التسخط بالدعاء بالويل والثبور، فهذه كلها محرمة. وكذلك كل فعل يفعله الإنسان على وجه التسخط. ومن أعجب الأمور التي تفعل في حال التسخط أن بعض الناس يداوم على حلق لحيته في كل وقت، فإذا أصيب بمصيبة أعفى لحيته. فنقول هذا الإعفاء إذا كان لإظهار التسخط فإن إعفاء اللحية هنا يدخل في المعصية، وهذا من أعجب الأمور أن يكون إعفاء اللحية يدخل أحيانا في المعصية، لأنه ما أعفاها للسنة وما أعفاها لتأدية الواجب، وإنما أعفاها متسخطا ليظهر للناس أنه لا يبالي بمظهره، وقد يطلق الشنب واللحية ويترك شعره كله لا يأخذ منه شيئا وأظفاره مظهرا التسخط، فيدخل هذا في المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. وأما إذا ابتلي بمصيبة وعلم أن هذا من الله ورجع إلى الله وتاب وصاحب توبته أن أعفى لحيته وفعل الطاعات فهذا مأجور، لكن الذي ينهى عنه أن يعفي أو يطلق اللحية مظهرا التسخط وأنه لا يبالي بمظهره، لأن عند هؤلاء من الاهتمام بالمظهر حلق اللحية، فإذا أطلق لحيته علم الناس أنه أصيب بمصيبة في يعني عرف هؤلاء. فكل فعل يدل على التسخط فإنه محرم. قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة هي التي تحلق شعرها، لاحظوا هذا في مقابل إعفاء اللحية، حلق الشعر يعني بالنسبة للرجال مباح إلا في النسك فإنه مشروع، وحلق المرأة لشعرها مخالف لطبيعة النساء، وإذا فعلته للتشبه بالرجال فهو محرم، وإذا فعلته لوجود مرض وجروح فإن هذا لا بأس به، وإن فعلته على وجه التسخط فإن بعض النساء إذا أصيبت بمصيبة تريد أن تظهر الحزن وتريد أن تذهب بما فيه زينة لها فتحلق شعرها، فهذا محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال أنا بريء من الحالقة، وهي التي تحلق شعرها على وجه التسخط، والصالقة، والصالقة هي المتسخطة، وهو ما تصدره النائحة من الصوت عند الحزن، قيل هو صوت مصحوب بحزن، ترفع صوتها ببكاء وحزن. والشاقة، والشاقة هي التي تشق درعها وجيبها، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال، وهذه الأفعال جاءت مضافة للنساء لضمير المؤنث، الحالقة، الصالقة، الشاقة، وهي ليست مقتصرة على النساء ولكن وردت بإضافتها لضمير التأنيث لكثرة ما يصدر من النساء من هذه الأفعال، وإلا لو فعله رجل فهو كذلك، لو فعله رجل حلق شعره مع أن حلق الشعر للرجل مباح، لكن لو حلق شعره على وجه التسخط أو أعفى شعره على وجه التسخط فإن العمل يرجع إلى النية، إنما الأعمال بالنيات. قال أيضا ما كان من العين والقلب فمن الله، ما كان من العين دمع العين وحزن القلب من الله، يعني رحمة جعلها الله في قلوب المؤمنين. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، ما كان من اليد، ما كان من اليد من فعل التسخط، وما كان من اللسان من قول الندب والنياحة فهذا من الشيطان. وهذا دليل على أن الذي يغري بهذه الأشياء هو الشيطان، وإلا فالموفق لو هداه الله ما فعل، لكن هذا نزغ من الشيطان وهذا تلبيس من الشيطان. وقال إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، هذه رحمة من الله، فإن المؤمنين فيهم رحمة بأقاربهم وبأهليهم، فلا بد لهم من الحزن، لا ينفك الإنسان عن الحزن ولا ينفك عن دمع العين، فمن رحمة الله أنه لم يؤاخذ بذلك، لأن هذا أمر جبل عليه الناس. قال ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه، يعني إلى قول اللسان. وهذا كما جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عن أمتي فيما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، كذلك حديث النفس والخواطر التي تحصل للناس حتى لو كانت خواطر سيئة في الحزن، فإذا لم يحدث نفسه إذا لم يتكلم بها لا يؤاخذه الله بها. وقال أيضا من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، من نيح عليه من أهله فإنه يعذب بما نيح عليه. هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم، قالوا أنه فيما يظهر لنا وإن كان النصوص ليس بينها تعارض أنه معارض للأصول الشرعية، وقول الله عز وجل لا ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال كل نفس بما كسبت رهينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني والد على ولد ولا ولد على والد، يعني لا يؤاخذ الوالد بجناية ابنه ولا الابن بجناية أبيه، فكيف بغيرهما؟ هذا أصل شرعي مقرر، فكيف جاء في الحديث أن الميت أنه إذا نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه؟ وجه العلماء هذا الحديث بتوجيهين مشهورين، توجيه الأول ما ذكره شيخ الإسلام، قال إن العذاب هنا أعم من العقاب، فإن العذاب ليس كل عذاب عقاب، واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فالمسافر الآن يحصل له بعض المشقة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عذاب، وهل هذا عقاب؟ ليس عقاب. إذن هنا أطلق على ما يصيب الإنسان من المشقة أنه عذاب وليس هو عقاب، فدل على أن العذاب أعم من العقاب، فكل عقاب هو عذاب وليس كل عذاب عقاب. قالوا ومعنى هذا الحديث أن الميت يطلعه الله بما نيح عليه به فيتألم ويجد حزنا وألما لهذا الأمر، كما أن المؤمن في حياته إذا عصى أهله وأقاربه حزن قلبه لذلك، فهذا يحزن أهل يحزن الميت في قبره. ولهذا يقول بعض الناس يقول لا تغضب فلان في قبره، وكأنهم وقفوا على بعض النصوص في هذا، وأن الميت قد يطلعه الله عز وجل على بعض ما نيح عليه به فيتألم ويحزن، ولكن الله لا يعاقبه بفعل غيره. التوجيه الثاني قالوا أنه يعذب بما نيح عليه إذا تسبب في ذلك، بأحد أمرين: إما أن يوصي أهله قبل موته بأن يناح عليه فهو يعذب بذلك، أو أنه لم يعلم أهله وأهملهم حتى مات وهم لا يعرفون هذا الحكم فيكون متسببا في جهلهم وقد يؤاخذ بتقصيره في دعوتهم. بهذين التوجيهين قال العلماء هذا الحديث يتفق مع الأصول، وإلا فالأصل أن الله لا يؤاخذ أحدا إلا بجريرته ولا يعاقب بذنب غيره، لكن هذا الحديث دليل على أن هذه النياحة فيها أذية للميت، سواء هذه الأذية إما أن تكون عذاب وألم أو عقاب إذا تسبب في هذه النياحة. قال: واشترط على النساء في البيعة أن لا ينحن، قال: إن النائحة إن لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. أيضا في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أخذ عليهن أن لا ينحن، وهذا مما يكثر في النساء، ولهذا أخذ عليهن البيعة، لأن المرأة إذا أصيبت بمصيبة أو بموت قريب أن لا تنوح. وقال: إن النائحة أي من النساء إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران، عقوبة لها. الدرع هو ما يلبس في الحرب ليتقي به المحارب ضرب السيوف والنبال والرصاص، وهو معروف تلبس يوم القيامة درعا من جرب، والجرب داء يصيب الدواب وهو داء يصيب الجلد وله آلام شديدة ويصاحب حكة في الجلد وألم شديد، فتعذب يوم القيامة هذه النائحة بأن يكون لها درع من جرب تتعذب به، وذلك أنها لما ظهر عليها النياحة في بدنها وشقت جيبها فإنها تعذب بجنس ما فعلت فيكون لها درع من جرب والعياذ بالله، وسربالا من قطران. السربال هو كل ما يلبس من قميص ونحوه. قال الله عز وجل: وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم، والتي تقينا الحر والبأس هو كل ما يلبس الناس من القمصان والثياب وسائر الملابس. سربالا من قطران، والقطران معروف وله طبيعة كما قال أهل الخبرة أنه إذا أحمي في النار فإنه يلتصق بالبدن وتكون حرارته أشد من حرارة غيره، وهذا دليل على خطورة الأمر وأن النائح والنائح يعذب هذا العذاب العظيم يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وقال في الغلبة والمصائب والفرح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وقال: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وقال: لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان اتباعا لقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال رحمه الله: وقال في الغلبة والمصائب والفرح، وهذا ما ذكر أنه يصحبه طغيان، يعني عند التغلب وعند المصيبة وعند الفرح، هذه الأحوال الثلاثة يحصل فيها خروج عن حال الاعتدال. أما الغلبة فالاعتداء الذي يحصل فيها هو الطغيان والافتخار وإظهار العز والكبر، فهذه أدواء عظيمة يصاب بها المتغلب الجاهل فإنه يفخر ويبطر ويصاب بالعجب، ولربما قال الكلمات التي يهلك بسببها. والمصيبة أيضا عندما يصاب بمصيبة فإنه يتسخط، فهو في حال الغلبة فخور، وفي حال المصيبة يتسخط ويفعل ما يسخط الله عز وجل. وكذلك الفرح أيضا يحصل فيه طغيان، وأن الفرح قد يقول قولا عظيما لا يشعر به، كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي فقد دابته ولما يئس منها وكان في صحراء ذهب إلى ظل شجرة ونام تحتها، فلما قام من نومه وقد يئس منها وإذا بها عند رأسه، يعني لم يتعب في البحث عنها وإنما جاءت، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، حال فرح بدابته قال كلمة عظيمة، وقال كلمة لم يقلها أحد من الكفار. الكفار فرعون الذي ادعى الربوبية ما قال لله أنت عبدي وأنا ربك، فهي كلمة عظيمة، لكن هذا الرجل ما قصدها، بل قصد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ. ونرجو له أنه يؤجر على ما أراد ويعفو الله عنه فيما سبق إليه لسانه. فهذا دليل أن الفرح قد يصحبه شيء من ذهاب العقل وعدم الاعتدال. ذكر بعض النصوص وجوب الاعتدال في هذا المقام، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني هذا وإن كان في الذبح والتذكية إلا أنه يدخل أيضا في الجهاد، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولهذا لا يجوز التمثيل، ولا يجوز أن يفعل بالكفار خلاف ما أمر الله عز وجل به من يعني ضرب الأعناق، وهو أشد ما يزهق على الأنفس، فيكون قتلهم بإحسان مع أنه جهاد في سبيل الله. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني عندما تذكى الذبائح يكون بإحسان، وتنهر الأوداج التي تسرع في موت الذبيحة ولا تعذب. وليحد أحدكم شفرته، يعني يحد هذه السكين ويجعلها يعني حادة ماضية في الذبيحة حتى لا تعذب بها. وليرح ذبيحته، يرح ذبيحته، هذا يشمل أشياء كثيرة، منه أنه يريح الذبيحة إذا ذبحها يبادر إلى قطع الأوداج ولا يقطع بعضها ويترك بعضها فتتألم، وأيضا أن لا يفعل بها فعلا يؤلمها مثل ما يفعله بعض الناس أنه يقوم بتكسير القرون وهي لم تخرج الروح وتتألم، أو يقوم بصلخها قبل أن تموت تماما فتتعذب، فهذا لا يجوز. فوجب أوجب الله عز وجل الإحسان حتى في القتل والذبح، وهذا دليل على أن الإنسان عند التغلب والتمكن ممن مضى فيه حكم الله بإنسان يقتل في الحرب أو بذبيحة تذبح ويستفاد من لحمها أن يكون هذا بإحسان. وقال إن أعف الناس قتله أهل الإيمان، أعف الناس من العفاف والترفع أهل الإيمان، أنهم يعدلون فيما شرع الله عز وجل. وقال لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، لا تمثلوا، التمثيل هو قطع الأعضاء، كان يفعله أهل الجاهلية، يقطعون أعضاء الميت، وإذا قتلوا رجلا أخذوا يمثلون به، يقطعون أعضاءه، يقطعون أنفه وآذانه ويعلقونها نكاية به، فنهى الإسلام عن هذا. ولا تغدروا، نهى عن الغدر حتى في حال الحرب، ولكن يجوز فعل ما فيه مصلحة للمسلمين من غير غدر، وهو ما جاء في الحديث الحرب خدعة في مقام الحرب. وأما الغدر فلا يجوز، وهو أن يعد الكفار بشيء وأن يعاهدهم على شيء ثم يغدر. ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو الطفل الصغير، هذا لا يجوز، جاء الإسلام بهذه الرحمة. وفي بعض النصوص ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، لأن هؤلاء ليس لهم نكاية. قال العلماء وأما الشيخ الكبير إذا كان صاحب رأي وهو كما يقولون يخطط للكفار وهو صاحب تدبير فإنه يقتل، وأما إذا كان شيخ ليس له رأي وليس له قوة على الحرب لا يقتل. كذلك المرأة، هذه الرحمة في الإسلام ما وجدت في الحروب، ولهذا يجب على المسلمين الآن أن يراعوا هذا الأمر. بعض الآن من يدعي الجهاد يفجر المباني ويقتل الكبار والصغار ويقولون هذا جهاد، هذا في ضرب السيوس في مواجهة الكفار. ما أمرنا بقتل النساء ولا الولدان ولا الشيوخ الكبار، فكيف يقتلون وهم في مباني آمنون؟ يأتي من يدخل بلادهم ويغدر بهم أو يغدر بهم في بلاد المسلمين، هذا كله يصد عن الإسلام. ولهذا في السنوات الأخيرة أقبل كثير من النصارى ومن أهل الديانات الأخرى أقبلوا على الإسلام إقبالا عظيما، فصد بعضهم ما يفعله بعض المسلمين مما يدعون أنه من الجهاد. فالواجب على المسلمين أن يعرفوا هذه الأحكام الشرعية، وأن انتصارنا لديننا يجب أن يكون بفقه وبعلم، وأن لا تأخذ الرجل العاطفة في أن يفعل ما شاء، وإنما يضبط نفسه بالأدلة الشرعية. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم، بغض قوم، على أن لا تعدلوا، يعني هذا في حال من نبغض، حتى لو كان هذا البغض في الله، لا يحملنا بغضنا لفلان في الله وحبنا لفلان في الله أن لا نعدل، بل نعدل مع الصديق والعدو. وهذا بخلاف أهل الهوى، فإنه كما قالوا عينان لا تريان، عين السخط وعين الرضا، فعين السخط تبدي المعايب وعين الرضا لا ترى المعايب، فقل أن تجد رجلا يحب أو يبغض يعدل، وإذا عدل هذا دليل على إنصافه ودليل على إيمانه وامتثاله لأمر الله عز وجل. وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، قاتلوا الذين يقاتلونكم. ولهذا تكلم العلماء في أهل الحرب وفرقوا بين الكفار وبين أهل الحرب، ما أمرنا بقتل كل كافر، وإنما أمرنا بقتل المحاربين، والمحاربون هم الذين حاربوا المسلمين، وكذلك أمرنا بجهاد هؤلاء الكفار لكن بعد إنذارهم. إذا كان المسلمون لديهم قوة وهناك بلد كافر لم يدخل في الإسلام فإنه يجاهد، لكن ليس بغدر ولا قتل، يعرض الإسلام عليهم. فإن كانوا من أهل الكتاب خيروا بين ثلاث، بين الإسلام أو القتال أو الجزية، وإن كانوا من غير أهل الكتاب خيروا بين أمرين، إما الإسلام أو القتال. وأما أن يقتل الرجل الكافر في غير هذا الموطن بدعوى أن كل كافر يقتل هذا غير صحيح. قال ولا تعتدوا، حتى في الجهاد نهينا عن الاعتداء والظلم والبغي. قال إن الله لا يحب المعتدين، حتى في مقام قتال الكفار الله لا يحب المعتدين، لأن العدل والإنصاف من الخصال التي يحبها الله، والاعتداء من الخصال التي يبغضها الله. فالمسلم مأمور بأن يفعل ما يقربه إلى الله ويتجنب ما يسخط الله عليه. يتوقف عند هذا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: ما حكم الآهات والمؤثرات الصوتية وما يقوم به بعض المنشدين من التمايل أثناء الإنشاد؟ وش الآهات؟ نعم، ما هي الآهات؟ يعني الأغاني عندما تدبدوبات صوتية. ها؟ تدبدوبات صوتية إذا كان بصوت المنشد هذا ليس بموسيقى، وأما ما كان يصدر من الآلات الموسيقية فهذا محرم. وأما ما يسمون بالمؤثرات الصوتية الآن عن طريق الكمبيوتر هذه موسيقى، سواء صدرت عن طريق الآلات الموسيقية القديمة أو عن طريق هذه الأجهزة، لأنها هي الموسيقى المحرمة، لأنه ليس من شرط الموسيقى أن تكون بالآلات القديمة بالمعازف. فلا شك أن الموسيقى التي تكون عن طريق المؤثرات التي يسمونها مؤثرات صوتية تسمع الموسيقى هذه موسيقى. وأما ما يقوله المنشد ويسمى إطراب بالتلحين الأصوات فهذا إذا كان من المؤثرات التي تؤثر في الناس بإثارة الغرائز وإثارة الشهوات في الناس فإنها محرمة، لأن كل وسيلة أفضت إلى محرم فهي محرمة. وإذا كانت من الإنشاد الذي فيه تسلية للناس فحكمها مباحة. وإذا كانت أناشيد فيها حث على الخير ترغيب الناس الخير فإنها بحسبها، وإن كان العلماء ينبهون على أن هذه الأناشيد ليست وسيلة من وسائل الدعوة، لكن كان العلماء قديما ينظمون منظومات في التذكير والمواعظ، والآن ينشدها بعض المنشدين بأصوات جميلة يعني في غير ما يفعله بعض المنشدين الذين يلحنون، وإنما كالذي يتلو هذه القصيدة لكن بصوت يعني جميل، فهذه قد ينتفع بها. أما المبالغة في الأناشيد وجعلها يعني كأنها بمثابة الذكر أو التذكير فلا شك أن هذه من البدع التي حذر منها العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز وضع صوت العصفور في الجوال؟ صوت العصفور عادي، لكن لماذا تجعل هذه الأصوات الغريبة التي قد تشغل الناس؟ هذا لا بأس به، لكن الأمور هذه التي ليس لها يعني اعتياد عند الناس ويخالف يعني طبائع الناس وعادتهم في وجود يعني الجرس المعروف قد يشغل أحيانا بعض الناس حتى لو كان في الصلاة، فإذا شغلت الناس ينبغي تركها، وأما إذا كانت عادية لا أثر لها في الناس فلا بأس بها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم صلاة النافلة على الراحلة على غير القبلة؟ هذا جائز، صلاة النافلة على الراحلة من غير اتجاه إلى القبلة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي النافلة على راحلته أينما اتجهت به. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز للشخص أن يقوم بعمرة من مسجد عائشة بعد أن اعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر على شخص غير قادر؟ أنا سبق أن ذكرت أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اعتمر من مكة ولا أرشد ذلك ولا أرشد لهذا الأمر أحدا من أصحابه، بل عائشة رضي الله عنها لما ألحت عليه في الاعتمار من مكة قال لا تكفيك عمرتك، فألحت عليه فأذن لها بعد إلحاح ثم قال لها أجرك على قدر نصبك. ونحن نوجه الناس إلى ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ألح إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له ويقال له أجرك على قدر نصبك، ومن أراد السنة والفضل فعليه أن لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة. قال شيخ الإسلام: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليعود إليها معتمرا، وإنما كان يدخل مكة يأتيها من الخارج معتمرا، ما كان يخرج منها ليرجع إليها معتمرا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: حدثت لي خصومة مع أحد أقاربي واعترفت له بالخطأ، وكلما ألقيت عليه السلام يعرض علي، ماذا علي بعد هذا؟ هذا الذي عليك أن تعتذر عن الخطأ، وإذا كان هناك مظلمة تعيد المظلمة وتصل هذا القريب وأنت أديت الذي عليك، فإن أعرض فهذا ذنبه، لكن لا تقطع الصلة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هو الدعاء الذي يقال على جبل الصفا وجبل المروة، وهل يكرر ذلك في كل شوط؟ يكبر 3 مرات، يقول سبحان الله الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ثم يكرر هذا 3 مرات، يقول هذا على الصفا وعلى المروة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم صبغ شعر المرأة؟ صبغ شعر المرأة إذا كان بغير السواد لا بأس به، ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو تشبه ببعض ما ينهى عنه كشعور الحيوانات وغيرها، إذا كان من الأشياء المألوفة لا بأس به، وأما بالسواد فينبغي يتجنب الصبغ بالسواد. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: في صلاة الجنازة على الطفل هل يدعى لوالديه أم يكتفى بعموم الدعاء للميت؟ يدعى للميت الصغير بالعفو، وأن يجعله الله فرطا لوالديه وذخرا، وأن يدخله في كفالة إبراهيم ويلحقه بسلفنا الصالحين، وأن يقيه الله عذاب الجحيم، ويدعى لوالديه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يعد التكلم عن المصيبة من التسخط؟ هذا فيه تفصيل، إذا تكلم عن المصيبة على وجه التسخط فهذا آثم، وأما إذا سئل عما أصابه فقال أصبنا والحمد لله بكذا فهذا لا بأس به. قد يسأل من رجل قريب أو رجل يعني له به صلة يسأل عن حاله فيجيبه لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: يا حبذا أن تعيدوا لنا تفصيلا في الفرق بين الشكر والصبر وفي التفضيل بينهما. الوقت يضيق، لعل إن شاء الله في درس آخر نفصل في هذا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم صبغ اللحية بألوان مختلفة بغير حناء؟ الصبغ بغير السواد لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغير الشيب، اختلف العلماء هل الأفضل ترك الشيب أو تغييره، على خلاف بينهم، أنه وبعضهم يرى أنه إذا عم كما جاء في والد أبي بكر أن رأسه كأنه ثغامة، أي أنه ليس فيه سواد هذا الذي يغير، وبعضهم قال إذا فيه سواد وبياض لا يغير، والخلاف مشهور بين العلماء. والصبغ لا بأس به بغير السواد، بغير السواد. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز أكل طعام من يتعامل بالربا إذا دعانا للطعام؟ هناك قاعدة أن المال الحرام إذا اكتسبه صاحبه فإثمه عليه، وإلا لو قلنا أن المال ينتقل فكلما أكلت عند رجل وكان يكتسب الحرام تأثم بما أكلت في بيتي الرجل، وعلى هذا يلزم كلما دخلت بيت أن تسأل أين كيف كسبكم، هل هو حلال أم حرام، ما أمرنا بهذا.